بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فجعل الله سبحانه وتعالى من مقاصد إنزال آيات القرآن الكريم مفصلة مبينة أن تفضح وأن تكشف سبيل المجرمين. فليس مبدأ المشهور بإعرف عدوك ليس بالأمر الهين، ولكنه جزء أساسي في صراع الكفر مع الإسلام، أو بالأخص صراع الإسلام مع المغضوب عليهم في الدولة اللقيطة. ومعرفة العدو يشمل عدة أنواع من المعارف، أو عدة أساليب من التعرف على هذا العدو. ولا شك أن أصدق ما نعرف به عدونا هو أصدق الكلام، فأصدق الكلام كلام الله، وأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي وأصدقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كنا قد أكثرنا وأكثر غيرنا من الكلام من هذا المنظور، وهو منظور الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية الشريفة التي تكشف طبيعة هذا العدو ومراميه للأمة الإسلامية ومقاصده الخبيثة بها، فإننا نعرج الليلة على مدخل آخر لمعرفة هذا العدو. إلا أن الفارق أن المدخل الأول إنما هو مختص بالمؤمنين الذين يؤمنون بالقرآن الكريم، والذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مما يعرف به اليهود أيضا مدخل يشترك فيه معظم العقلاء من البشر في كل أحقاب التاريخ تقريبا، في كل الأمم التي ابتليت بمعايشة اليهود ومعاشرة اليهود عليهم لعنة الله. فمن ثم نتحدث الليلة عن اليهود من خلال التركيبة النفسية للشخصية اليهودية. والذي قدح هذه الفكرة والتي دفعتني إلى محاولة تلخيص دراسة مستقلة في هذا الموضوع، أنه كثر في الأيام الأخيرة الكلام حول شارون المجرم، وبعض الناس وضعوا شارون في بؤرة اهتمامهم على أنه هو المسؤول، بل بعضهم ما زال يتعلق بسراب الوهم وحبال الوهم، ويتكلم عن دعاة السلام في داخل الدولة اللقيطة والشعب الإسرائيلي: لابد أن نصحح الصورة للشعب الإسرائيلي، إلى آخر مثل هذه العبارات التي لا يوجد وقت أنسب من هذا الوقت الذي نحن فيه ليتراجع هؤلاء القوم ويفيقوا من غفوتهم، فقد سقطت جميع الأقنعة ونطق من لا ينطق. يعني منذ ساعتين تقريبا فقط سمعت مقال لأحد الإعلاميين المصريين في إذاعة لندن، بيتكلم شخص يدعى إسماعيل بهاء الدين، لكن فتني أن أنتبه لما وظيفته بالضبط يعني، لكن فيما يبدو هو صحفي أو إعلامي وربما يكون دبلوماسيا. دهشت للأسلوب الذي يتكلم به، صارت الحقائق الآن من الوضوح واتضح واستبان سبيل المجرمين بصورة، حتى إننا نسمع الآن كلاما كان يحاكم عليه إخواننا من قبل بتهمة معاداة دولة صديقة، ومن الدعاء من سجن واعتقل بسبب أنه كان يقول كلاما أخف من هذا الكلام. كان هذا الشخص يتكلم في الحقيقة بلهجة تكاد تكون غير مسبوقة، فهو يتكلم معلقا على تصريحات بوش اليوم وعلى قوله بالذات إنه لبوش يعتقد أن شارون رجل سلام، حتى الآن يعني يتبجحون بمثل هذا الكلام. فهذا الرجل يقول ده بوش ده من أغبى الرؤساء، ووصفه بالغباء السياسي، ويقول إن بوش هذا تعلم الكلام عن قريب، يعني لسه متعلم الكلام من كم يوم، بيعلموه ويلقنوه إيه اللي يقوله، وبيقول إنه كمان بيشتغل مفتي للمسلمين ويطالب المسلمين اليوم بأن يتراجعوا عن مفهومهم نحو كلمة الشهادة وعلى من تطلق الشهادة، وأنه ينبغي التفريق بين الشهادة في سبيل الله وبين قتل النفس أو قتل الآخرين، بل إنه يقول سوف أحاسب عرفات حسب التزامه بمبدأ محاربة الإرهاب. حتى يعني مصر بالأمس صرح مسؤول رسمي، يعني ضجوا بقى من إيه، من موضوع أن المفروض أن تحاربوا الإرهاب، هم خلوا حاجة وفضل في حاجة تحارب فيعملوا إيه تاني، فضجوا ورفضوا مثل هذا التصريح، لأن الأمور تعدت كل الموازين. الأوضاع التي وصلنا إليها الآن هي يعني نوع من البغي والعلو في الأرض بصورة لم يسبق لها مثيل. على أي الأحوال، أول ما نلاحظه قبل الدخول في هذا الموضوع أو هذه الدراسة أن اليهودي له تركيبة نفسية متوارثة ما يكاد يخرج عن إطارها أحد، فهم يعني لا يكادون يخرجون من تأثير هذه الصفات الوراثية الراسخة فيهم ولا يستطيعون التخلص منها. فليست المسألة شارون ولا بيجن ولا فلان ولا فلان، إنما كل اليهود شارون، كلهم شارون، وليكن هذا عنوان يعني موضوع محاضرتنا الليلة. إن كان شارون هو النموذج الأوضح لسمات الشخصية اليهودية، لكننا في الحقيقة إذا استقرأنا التاريخ وإذا استقرأنا الدراسات النفسية المحايدة، فإننا نخلص إلى أن اليهود لهم وضع استثنائي بين أمم الأرض كلها، في أنهم يتميزون بسمات نفسية معينة هي وراء سلوكياتهم الإجرامية كما سنبين. مما يدل على هذا في المقام الأول وقبل أن نذكر الدراسة النفسية، أن هناك ملاحظة في غاية الأهمية نلاحظها في القرآن الكريم. فإذا تأملنا مثلا بالذات سورة البقرة، سورة البقرة سميت باسم البقرة إشارة إلى الحادثة المعروفة في أمر موسى إياهم بقتل أو بذبح البقرة، والقصة معروفة. وليس المقصود البقرة في ذاتها، ولكن المقصود إشارة إلى خلق من أخلاق بني إسرائيل وطبع من طبعهم اللئيمة الراسخة وسوء أدبهم مع الأنبياء. حتى موسى الذي يعتقدون أنه سبب رفعتهم وأنهم ينتمون إليه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أمر الرب نبيهم يقول لهم إن الله يبلغ عن الله، قالوا أتتخذنا هزوا، انظر إلى الاستهزاء بنبي الله موسى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، انظر للتعبير، ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك مش ربنا أو في خضوع وخشوع، لا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم بعد ذلك ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا في الثالثة ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه، انظر إلى سوء الأدب، قالوا الآن جئت بالحق، يعني كأنهم قبل ذلك لم يأتين بالحق. ونحن إذا استقرأنا القرآن الكريم، وهذا أمر ربما كثر الكلام فيه جدا، لكن لا مانع فيما بعد أن نتوقف عند صفات اليهود كما هي في القرآن وفي السنة وفي الواقع التاريخي، لكن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا عند كلام الله سبحانه وتعالى على اليهود. نلاحظ أن في عامة آيات سورة البقرة وفي غيرها من المواضع أيضا، نلاحظ أن المخاطبين هم اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قلتم يا موسى وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب كله موجه لمن؟ لغير المخاطب. فمن اليهود الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالذات في سورة البقرة بهذه الجرائم كلها؟ هم اليهود الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع أنهم لم يرتكبوا هذه الآثام وهذه الجرائم بطريقة مباشرة، ولكنهم خطبوا وكأنهم هم الذين ارتكبوها. وإذ قلتم يا موسى، يعني وإذ قال آباؤكم وأجدادكم من بني إسرائيل، واضح. فهذه إشارة إلى أن القوم مثل آبائهم، لأنهم لما كانوا مقرين إياهم على جرائمهم صاروا مثلهم في الوزر، وصاروا كأنهم هم الذين فعلوا. هذه أيضا إشارة إلى السمات النفسية المتوارثة والراسخة وأحيانا القهرية التي لا يستطيع اليهود أن يتخلصوا منها أبدا. فالسلوك الإجرامي هو سلوك راسخ في الشخصية اليهودية، وعلى أساس أن يكون موضوعنا الآن المثال أو النموذج الشاروني في الإجرام وفي الاضطراب الشخصية وفي كذا وكذا من هذه الصفات، هو نموذج مثالي لليهودي المتكرر في كل أحقاب التاريخ ومع كل الأمم، وليس فقط مع المسلمين. وبالتالي الأمل في أن يتغير اليهود يكاد ينعدم، ولذلك يندر جدا أن تجد يهوديا يسلم، بخلاف غيره من ملل الكفر فما أسهل أن يدخلوا في الإسلام. حقيقة الدراسة بعنوان سيكولوجية الصهيونية للدكتور محمد عبد الفتاح المهدي استشاري الطب النفسي، سوف نحاول اختصارها بقدر المستطاع. هي كلها منصبة على الجانب النفسي، السمات النفسية للشخصية اليهودية. وكما ذكرنا الهدف من تلخيص هذه الدراسة الآن هو أن نريد أن نخلص إلى أن كلهم شارون، كل يهودي هو شارون، لكن ربما تتعدد الأقنعة وربما توزع الأدوار بين الممثلين على المسرح، ما بين الحمائم وما بين الصقور. يتكلم أولا بأن نشأة اليهود وأمة اليهود ارتبطت منذ بداياتها وحتى نهايتها بالغيرة والاستعباد والعزلة والطرد والتشرد والعنف والنهب والإبادة. فظروف نشأة الأمة اليهودية كلها تدور حول هذه الأشياء، ابتداء من قبل موسى ثم بعد موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام ذاق منهم الأمرين كما يقص ذلك القرآن الكريم، واضح. فالكلام على يعني حركة اليهود في التنقل مكان إلى مكان والصراعات التي عاشوها كلها عكفت هذه المشاعر، الغيرة، الاستعباد، العزلة، الطرد، التشرد، العنف، النهب، الإبادة، الإحراق. كل هذه التركيبة تعطي تفسيرات لطبيعة هذا الشعب فيما بعد. يمكن ما يحصل الآن من استطلاع آراء عند المغضوب عليهم كيف أنه ارتفعت شعبية شارون بطريقة شديدة جدا في خلال هذه الأيام في ظلال هذه المجازر والجرائم التي لا يكاد يكون لها نظير في التاريخ. فهذا يعكس عبارة اليهودي التائه، اليهودي التائه. يقول كان بنو إسرائيل دائما في حالة تمرد وعصيان ضد أنبيائهم وضد الأمم الأخرى، ولذلك كتب عليهم التيه والتشرد في مراحل كثيرة من التاريخ، ولم يقر لهم قرار في أي أرض يقطنونها. فهناك عقوبة إلهية قضاها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، حتى العلو الذي يعلونه في الأرض لابد أن ينتهي بأن يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد والعلو في الأرض عدنا إلى تسليط عباد لنا أولي بأس شديد. ولذلك نلاحظ هذا في القرآن الكريم، 40 سنة يتهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، وغير ذلك. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. مهما اختلفت أسماء هؤلاء، ربما يكون شخص مثل هتلر أو مثل أطفال الحجارة أو مثل كذا أو كذا، سواء كان من المؤمنين أو من الكافرين، لكن الله يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب عدلا من الله. فكانوا دائما في حالة تمرد وعتو وعصيان، سواء على الأنبياء الذين أرسلوا إليهم أو مع الأمم الأخرى، ولذلك كتب عليهم التيه والتشرد في مراحل كثيرة من التاريخ، ولم يقر لهم قرار في أي أرض يقطنونها. لذلك لم ترتفع لبني إسرائيل راية على الإطلاق، راية أمة أو شعب أو وطن موحد، إلا في الوضع الأخير لأنه وضع استثنائي. الوضع الأخير منذ 48 هذا وضع استثنائي بالنسبة لليهود. سرعان إذا عاشوا في مكان معين من الأرض سرعان ما تتعارض تركيبتهم النفسية العنصرية العدوانية مع السياق البشري العام، فيلفظهم المجتمع الذي يعيشون فيه فيعيشون في التيه إلى أن يستقروا في أرض أخرى، ثم يعاودوا الكرة. ورغم تكرار هذا التيه والتشرد فإنهم لم يتعلموا من خبرات الماضي وأحداث التاريخ، فيعاودون نفس المسلك الانتحاري مع كل الأمم والشعوب بلا استثناء. إذلال الأمم، الاستئثار بمراكز القوة والسيطرة. ولا نعجب الآن طبعا إذا قلنا إن أكبر دليل على الطغيان اليهودي الآن وعلى أنهم مثل الأخطبوط أو مثل الفيروس الذي يدخل في الخلية ويبحث عن النواة ثم يدخل في النواة ويشغلها لحسابه هو، أن اليهود الآن يعني يذلون أكبر أو أقوى دولة على وجه الأرض من ناحية القوة المادية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. شارون ما كان مع المهرج هذا باول من يومين، فبيتكلم بيقول مرحبا بك في القدس عاصمة الولايات المتحدة الإسرائيلية. يعني إحنا ند أنتم الولايات المتحدة الأمريكية ونحن الولايات المتحدة الإسرائيلية، واضح. فلما فوجئ هذا الرجل بهذا قال إذن فلنعدل العبارة العاصمة الموحدة الأبدية لإيه؟ لإسرائيل. الشاهد من الكلام هذه رسالة أيضا، يريد أن يقول أنتم الولايات المتحدة الأمريكية نحن الولايات المتحدة الإسرائيلية، بل في الحقيقة هم يمتطون ظهرها، لأن المعادلة واضحة جدا ومعروفة، أن نبوءة رؤساء أمريكا الأقدمين لينكولن وغيره من أنه حذر الشعب الأمريكي من اليوم الذي يعمل فيه الأمريكان عبيدا أذلاء في مزارع اليهود. لو تركتم اليهود ينتشر سرطانهم الأخطبوطي الخبيث في خلايا المجتمع الأمريكي. أمريكا الآن مثل حاجة مثل الكونغرس، كونغرس مستعمرة يهودية 100%. ولذلك بعض الناس تستغرب من تصرفات أمريكا، لا، بالتصرف الطبيعي المتوقع من دولة ذليلة تخضع لليهود ويذلها اليهود ويتحكمون في عناصر القوة فيها بصورة يعني معروفة. يقول إذا كان هذا الشتات في الشرق والغرب والشمال والجنوب قد اتخذ صورة الوعيد على ألسنة الأنبياء أن دي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فإنه في أوروبا النصرانية في العصور الوسطى قد اتخذ صورة التنديد بالجرم اليهودي، وأصبح اليهودي التائه رمزا لهذا الشعب الصغير الممعن في القسوة والغرور. أيضا يقول في الشتات اتخذ اسم اليهود معنى بغيضا بين الأمم. القضية ليست صراع بين المسلمين فقط وبين اليهود، لا، دي كل الأمم أجمعت في كل عصور التاريخ على هذا الموقف من اليهود، ولم يكن هذا تحيزا ضد اليهود، لكن كان هذا رد فعل لطبيعتهم اللئيمة والخبيثة. ويمكن تصريحات هتلر كان فيها شيء كبير جدا من الصدق في التحذير من خطر اليهود وسرطانهم الخبيث، وكيف أنهم حاولوا تدمير المجتمع الألماني بل المجتمعات كلها التي حلوا بها، حتى حكي عنه أنه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لكي تعلم البشرية لماذا قتلت النصف الأول. يعني يذوقوا منهم الويل ويعرفوا لماذا فعل هتلر بهم ذلك. فاتخذ اسم اليهود معنى بغيضا بين الأمم، فهم أبناء هذه الطائفة المتمردة المنطوية على نفسها الشديدة التعصب، إلى جانب صفات أخرى اكتسبوها من الظروف الشاذة التي عاشوا فيها بين الأمم الأخرى على شكل أقلية محتقرة، أقلية محتقرة اضطروا لكي يحافظوا على كيانهم إلى اكتساب صفات معينة زادت فيهم، ومن أبرزها الجشع وحب المال والقسوة وعدم التدقيق في نظافة الجسم والمسكن والثياب. طبعا لأن اليهود كما قال النبي نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، حتى أصبح أمرا عاديا أن يسمع الإنسان في بقاع متفرقة من الأرض عبارات مثل اليهودي التائه أو اليهودي الجشع أو اليهودي القذر، وهو أمر دعا كثيرا من أثرياء اليهود إلى تجنب هذه التسمية. لذلك هم بيكرهوا جدا اللي يناديهم بكلمة اليهودي جويش، فدايما بيفضلوا أن يفروا إلى كلمة إيه؟ إسرائيلي، لأن كلمة اليهودي ارتبط بالاحتقار. أي نعم، هذا الخلط بين القومية والديانة يعتبر من أهم إشكاليات المجتمع الإسرائيلي. فعلى الرغم من النهج الاستعماري الواضح لهذا الكيان، إلا أنه يلبث مسوحا دينيا ليضفي القداسة والشرعية على سلوكه. ثم يذكر بأن مذابح صبرة وشاتلة ودير ياسين وقانا وبيت المقدس كلها كانت تجري باسم اليهودية وتحت شعار نجمة داود. يقول: على الرغم من أن غالبية المجتمع الإسرائيلي من العلمانيين، إلا أن عقيدتهم السياسية ملغمة بالأساطير التوراتية، خاصة فيما يتعلق بأرض المعاد وجبل صهيون ومملكة أورشليم وإبادة الفلسطينيين. إذن تكوين هذه الدولة اللقيطة هو تكوين شديد الانفجار شديد الخطورة، يعني هي دولة ملغمة بهذه الأفكار التوراتية. أيضا حرص اليهود على إحياء اللغة العبرية الميتة وجعلوها لغة رسمية، وأصروا على نشرها بكل الطرق بهدف تقوية دعائم القومية اليهودية لأكبر دعامتين، وهما الدين أو العقيدة واللغة. ومن أجل ذلك كانوا يتناشدون الأشعار والأدبيات في محاولة تجسيم الأمل في العودة إلى جبل صهيون. يقول أحد هؤلاء الصهاينة الأوائل: على أنهار بابل جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، وإن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني. أورشليم اسم القدس عند اليهود، أورشليم. وإن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. إذن ارتبط فكر اليهود بالقدس منذ البداية، وصار ذلك مكونا أساسيا في صميم العقيدة اليهودية. يقول المدعو أنيس منصور: يقول: فعلى الرغم من أن الناس في إسرائيل مختلفون جدا، كالفرق بين اليميني الذي قتل رابين والأسترالي الذي أحرق المسجد الأقصى، اختلاف نتنياهو وجيولا كوهين، ولكن يهود العالم مثل فرقة موسيقية تعزف على آلات مختلفة لحنا واحدا، فلما اجتمعوا في مكان واحد أمام مايسترو واحد كانت لهم سيمفونية واحدة، أرض الميعاد أو الميعاد. كلمة يهودي بدأت حياتها في النفسية اليهودية على أساس أنه مصطلح عنصري جمع بين العصبية العرقية والغرور السياسي. فرد فعل الأمم التي عاشوا فيها أنها استعملت هذا الوصف، وصف اليهودي، كوصمة عار وسبة وسخرية في وجه العبريين. وراح اليهودي في كثير من بقاع الأرض يتهرب من هذه الصفة ويفضل عليها اسم إسرائيلي. حتى عندنا في اللغة العامية ما يعكس هذا منذ قديم، يعني الناس تقول لك: يا أخي هو أنت يهودي؟ أو يقول: هو أنا يهودي وقعت في وسط مسلمين؟ واضح؟ أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية الشعور بالانفصال عن البشر، فعندهم شعور راسخ بأنهم فئة متميزة دون كل أو دون سائر البشر، فهم متميزون عن طريق الأنساب والأعراق وعن طريق الأساطير الدينية والسياسية والتاريخية التي تراكمت مع الزمن وتحولت إلى معتقدات راسخة في رؤوس اليهود يتصرفون على أساسها وبوحي منها. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية الصراع، فاليهود لم يستطيعوا أن يتعايشوا مع غيرهم على مدى التاريخ، ففرعان ما كان ينشب الصراع، ولم يحدث هذا مع البشر فقط. مبدأ الصراع عند اليهود لم يحدث فقط مع البشر، بل إنما ادعوا أن الصراع بدأ أول ما بدأ والعياذ بالله مع الله سبحانه وتعالى، حيث ادعوا كاذبا وزورا لعنهم الله، يعني أن الله والعياذ بالله، تعرفون اليهود من المجسمة، فاليهود يدعون أن الله سبحانه وتعالى نزل وصارع إسرائيل أو صارع يعقوب عليه السلام حتى أتعبه، فمن ثم يدعون أن معنى كلمة إسرائيل يعني الذي صرع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ثم يقول يعقوب لابنه يهوذا الذي هو جد اليهود إنه شبل أثر وإن يده على نواصي أعدائه، أما أعدائه فهم كل من هو غير يهودي، كما في سفر التكوين يقول من صراع نشأت يا بني، فالصراع يصل عند اليهود إلى أقصى درجات الدموية كما جاء عندهم يعني في بعض معاركهم مع غيرهم، يقول وأبادوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير لحد السيف. كذلك قصة شمشون وصراعه مع أعدائه ومبالغة شمشون في التنكيل بأعدائه بصورة طبعا الله أعلم بصدقها، فيقولون التقى بأسد قوي فتي، وإذا به أي شمشون وهو بطل من أبطال اليهود المزعومين يصارع الأسد بدون سلاح. وهكذا إذا تتبعت عملية الصراع هي موجودة في الشخصية اليهودية من ثماتها الشعور بالصراع والدخول في الصراع باستمرار. كارل ماركس الذي نشأ في بيئة يهودية متعصبة بنى فلسفته الماركسية على فكرة الصراع بين الطبقات، ذاعت الفكرة بسبب بريقها الخادع وأدت إلى إبادة أعداد هائلة من البشر. في التراث الأدبي والتاريخي اشتهر اليهودي بأنه مراب وأنه بخيل، ولعل من يعني درس أو قرأ رواية شكسبير تاجر البندقية وشخصية شايلوك المرابي اليهودي توضح هذا أدق توضيح. وطبعا مش هيتهم شكسبير عندهم بأنه إرهابي ولا أنه متعصب ولا كذا، لا، دي طبيعة راسخة في أخلاق اليهود. هذه الصورة ما زالت قائمة حتى الآن، فاليهود في كل المجتمعات يعمدون إلى ناصية المال فيمتلكونها ثم يتحكمون في مصادر الاقتصاد والثروة ويقرضون المحتاجين بالفوائد ويسيطرون على البنوك الربوية والبورصات وأسواق المال. وقد أكسبهم هذا الموقف كراهية وبغض المجتمعات التي عاشوا فيها ومارسوا إذلال أصحابها من هذه الناحية، ويتصل بذلك محاولتهم شراء الذمم بالمال والمتاجرة في الأعراض وفي كل شيء والاحتيال لكسب المال لتحصيل مزيد من السيطرة على السياسة والاقتصاد والإعلام. ومن ثم عانى كما جاء في بعض الكتب لم يكن اليهود يرحمون النصراني إذا تعامل معهم أيضا، وكان سلاحهم هو إقراضه المال بالربا الفاحش، حتى إن البابا إينوسنت الثالث أصدر أمرا بأن يكون القرض الذي يأخذه المقاتل الصليبي من اليهود بدون فوائد، واليهودي المخالف يعاقب بالحرمان المطلق من التعامل مع النصارى. واتخذ هذا الأمر البابوي صفة القانون في مجمع لاتران سنة 1215، وتفنن اليهود مع ذلك في التلاعب بأرزاق النصارى وأموالهم. وكان لابد من التفكير في طريقة يعرف بها اليهودي من غيره في المدن والأسواق من شدة العناء منهم، حتى يحذرهم الناس وينتبهوا لمؤامراتهم اضطروا أن يفكروا ده الغربيين في أوروبا إلى طريقة يتميز بها اليهودي حتى يعرف ويميز عن غيره في المدن والأسواق. وظهرت في السنوات الأولى من القرن الثالث عشر أوامر رسمية تفرض علامات مميزة على ملابس اليهود شارات معينة، وكان أشهر هذه العلامات العجلة، وهي حلقة يثبتها اليهودي على صدره. وقد سهلت هذه العلامة تعرض اليهود للإهانة والعنف في الطريق حتى استنجدوا بالبابا غريغوريوس التاسع توفي 1241 ميلادية الذي أمر بالتسامح معهم وتجديد القوانين الرحيمة بهم إلى آخره. أيضا من سمات هذه الشخصية العنصرية والتعصب والاستعلاء والعزلة والشعور بالاضطهاد. كذلك اشتهر اليهود في التاريخ بأنهم قتلة الأنبياء، هم أشقى الناس بقتلهم الأنبياء، فعلى يديهم قتل نبي الله يحيى عليه السلام، وحاولوا قتل المسيح وشبه لهم وأنجاه الله سبحانه وتعالى من أيديهم. أيضا اليهود مشهورون بالجدل والمناورة والمراوغة، وقصة البقرة طبعا من أوضح الأمثلة على ذلك. كذلك نقض العهود صفة أصيلة وراثقة في اليهود على مر تاريخهم. من ثم صار اليهود مشكلة على مر التاريخ، وصورت نصوص القرآن الكريم طبعا أولا، ثم بعض النصوص في التوراة وفي الإنجيل اضطراب علاقة اليهود بربهم وأنبيائهم والناس أجمعين في مختلف العصور وتحت مختلف الظروف. رفعت إلى نابليون شكاوى كثيرة في حق اليهود، وكان نابليون منشغلا بالمشكلة اليهودية. تقدم إليه يعني محافظ إقليم كيلرمان وجميع وجهاء المحافظة، واشتكوا إليه اليهود وقالوا إنهم يغزون كل ميادين الوساطة التجارية والتجارة، ويخربون بيوت الفلاحين بالربا ونزع الأملاك، ويخشى عما قريب أن يكونوا وحدهم المالكين للألزاف، اسم هذا المكان. ومن ثم كتب نابليون إلى وزيره للشؤون الدينية بورتاليس أمرا بالدعوة إلى مؤتمر يهودي للبحث في هذه المشاكل، وجاء فيه وأشير من جديد إلى أنه لا أحد يشكو من البروتستانت ولا من الكاثوليك كالشكوى من اليهود، مما يبين أن الأذى الذي يرتكبه اليهود لا يأتي منهم كأفراد بل من وضع هذه الأمة نفسه، فهم حشرات وجراد يدمرون فرنسا، فهم حشرات وجراد يدمرون فرنسا. من سمات الشخصية اليهودية الأسطورة. الحقيقة هو ذكر بعض الأشياء، يقول إنهم تأثروا بعقائد القدماء المصريين في الإله المزعوم آتون، وأيضا ذكر كلاما لفرويد لكننا نتجاوزه لأن فرويد رجل يهودي مخرف. هو صحيح أحيانا بيتكلم على أساس أنه ملحد، يعني كتابات فرويد تنضح بالإلحاد والكفر بالأديان والاستهزاء بها، لكنه حينما يتكلم عن اليهودية يتكلم بأسلوب آخر مما جعل الناس مختلفين فيه. بعضهم يقول إنه كان ملحدا وأصله يهودي، وبعضهم يقول لا هو يهودي كان يمارس دور التخريب في عقائد الأمم الأخرى بنشر الإلحاد. هناك ارتباط وثيق بين اليهود وبين الأسطورة، فالأسطورة لها دور فعال في حياة اليهود. وربما إذا رجعنا إلى سنوات قليلة لما حكاية البقرة الحمراء والكلام اللي حصل حوالي منها، تجد من وقت وآخر تخرج أسطورة معينة يتشبثون بها، وهي التي تحدد يعني أنماط سلوكهم. ولذلك هناك كتاب لجارودي حول تأثير الأساطير اليهودية في عقيدة القوم وسلوكهم. فالأسطورة تصبح هي النواة النشطة التي يتشكل حولها النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني لمجتمع الدولة اللقيطة. هم لا يقنعون بأن تكون الأسطورة محور حياتهم هم فقط. وصل الطغيان اليهودي أن الأساطير اليهودية مش فقط تكون محور حياة اليهود، لا، ده يفرضون على الأمم الأخرى ويسعون لإقناعهم بهذه الأساطير ليجعلوهم يتصرفون وفق معطياتهم دائما. في الأمم المتحدة كانوا يتكلمون أحيانا ببعض هذه الأساطير وفق معتقداتهم، في كثير من المناسبات يحومون حول هذه الأساطير وأنهم غير مستعدين للتنازل عنها، وعلى الآخرين جميعا أن يحترموا هذه الأساطير. البناء اليهودي بأكمله قام على أسطورة بالغة الدلالة على الشخصية اليهودية و سماتها. فقد ادعوا أن سيدنا يعقوب عليه السلام لقي رجلا في الليل عند جدول ماء فظل يصارعه حتى الفجر حتى تعب الرجل، فقال له أطلقني فقد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إلا إذا باركتني، فقال له ما اسمك؟ قال يعقوب، فقال لن يدع اسمك يعقوب من بعد بل إسرائيل، لأنك صارعت الله والناس وغلبته. وهذا في سفر التكوين. فأصل كلمة إسرائيل معناها قوة الله. وإذا قفزنا من البداية إنها نجد أن شمشون الجبار هو أحد أبطالهم الأسطوريين في العصر الحديث. نتجوا حول شمشون القصص والملاحم وتغنى بها الناس إعجابا وجهلا. يعني بعض الناس تتقبل أساطير شمشون ولو لا يعرفون حقيقة هذه الأسطورة يعني اليهودية. وما بين الأسطورتين يعني سجل حافل بالأساطير تشكل البناء الاعتقادي والسلوك اليومي لليهود. الأسطورة اليهودية أحيانا تقوم بدور التعويض عن مواطن الضعف الغائرة في شخصياتهم. فمثلا نرى أن اليهود يشعرون بقلتهم وضعفهم، فتأتي الأسطورة لتمنحهم قوة فوق كل البشر، زي ما أمريكا بتعمل بالضبط عن طريق الإعلام الأمريكي أو الوسائل الأخرى للتأثير في الناس عن طريق الروايات والأفلام وكذا، إظهار دائما التفوق المطلق. وقرأت في بعض الكتب أن في شخصية تدعى رامبو تقريبا ظهرت بعد هزيمة فيتنام، أرادوا تعويض هذا الاهتزاز في صورتهم عن طريق اختراع مثل هذه الشخصيات. واضح؟ فعموم الناس بتصدق هذه الأشياء، لا تقعدش تحلل تقول لا ده هي أصلا في هدف قبل ما يتعمل القصة أو شيء من هذا، توصيل رسالة معينة، ثم تأتي صناعة الأحداث كي ترسخ في شعور الناس أو في لا شعورهم هذه المفاهيم. فنفس الشيء اليهود لهم إسرائيليات حديثة، تكرار الملح على جيش إسرائيل الذي لا يقهر كنوع من الحرب النفسية كما هو يعني معلوم. ففي الشخصية اليهودية مواطن ضعف غائرة ومحفورة يحاولون تعويضها عن طريق هذه الأساطير. فنرى اليهود يشعرون بقلتهم وضعفهم، فتأتي الأسطورة لتمنحهم قوة فوق كل البشر، بل فوق الإله والعياذ بالله كما تزعم الأسطورة الثالثة الذكر. نجد عند اليهود أو في شخصية اليهود الشعور بالاضطهاد، ولذلك تأتي الأساطير تمنحهم فكرة التفوق والاستعلاء. اليهود لديهم شعور بالنبذ، أنهم منبوذون حيثما حلوا ومن كل الأمم، فتأتي الأسطورة وتمنحهم فكرة اختراق النظم ومواقع التأثير. لديهم شعور بالتهميش والتشتيت، لذلك تأتي الأسطورة وتدفعهم للتجمع في فلسطين حيث ملتقى القارات والحضارات، وحيث عمق التاريخ وعمق تاريخ النبوءات. لديهم شعور بالخوف لا يفارقهم، لذلك الأسطورة تأتي وتلح عليهم في تحقيق الأمن ولو على حساب الآخرين. ومن هنا نشأت صفات شعب الله المختار أو الشعب الأبدي، أرادوا أن يلحوا بهذه العبارة لتحل محل عبارة اليهودي التائه. كلمة اليهودي التائه دي كلمة شائعة كانت منذ القديم ترمز لكل يهودي أنه دائما تائه ومشرد ومطارد وحقير إلى آخره. وقد لازمت هذه الأساطير اليهود لأنها تحقق لهم توازنا نفسيا ربما لا يستطيعون الحياة بدونه، وإن كان هذا التوازن على المستوى المرضي. وعلى الرغم من أن الأسطورة تتيح بعض التماسك للمجتمع اليهودي وتتيح فرصة تخويف الآخرين من قوة اليهود ومن سطوة اليهود وتحكم اليهود وخطط اليهود وأسلحة اليهود، إلا أن البناء القائم على الأسطورة يظل هشا وقابلا للانهيار في أي لحظة. والقارئ المتمعن للأحداث يرى أن المجتمع اليهودي قد واجه خطر الانهيار التام في مواقف كثيرة على الرغم من ادعاءات القوة والهيمنة والسطوة. حتى من بداية حرب 48 بالفعل لولا حصل من الخيانات لكان من السهل جدا القضاء على اليهود في مهدهم. كذلك لن ينسى اليهود أبدا الدرس الذي لقنوه في حرب 10 من رمضان عندما تضعضع النظام اليهودي وصرخت رئيسة وزرائهم جولدا مائير في هلع، ولولا الثور الأمريكي الذي دخل المعركة برأسه لانهارت تلك الدولة الطفيلية الهشة. وفي الآونة الأخيرة حين قتل 60 يهوديا في عمليات التفجير في القدس وغيرها كادت أن تعطف بالدولة اللقيطة لولا الطمأنة والدعم العالمي لهذا الكيان الهش المهلهل كي يبقى على قيد الحياة. كائن طفيلي دائما يعيشون على الآخر، لا يستقلون هم بشيء معين ينجزوه بأنفسهم، لكن لابد أن يتسلقوا زي النباتات المتسلقة، لابد أن يعيش على غيره وأن يتسلق على ظهر غيره. واضح؟ من سمات الشخصية اليهودية التشوه الإدراكي، يعني تشوه معرفي لأن الصهيونية أو اليهودية قائمة على أساطير توراتية وغير توراتية، من ثم أثر ذلك على إدراك اليهود بأن جعله ضيقا وذاتيا ومشوها. ضيق لأنه لا يدرك الواقع وتفاعلات الواقع، وضيق أيضا لأنه لا يدرك الآخر ومعتقداته واحتياجاته ومنطلقاته، وهو ذاتي لأنه شديد الخصوصية ووقف على غلاة اليهود والمهوثين منهم، ولا يشاركهم فيه إلا قلة من أصحاب المصالح والأهواء منهم أيضا، مما عمق من العنف الإدراكي لدى اليهود تفسيرهم لعقيدتهم اليهودية حين حولوا العهد القديم إلى فولكلور الشعب اليهودي. وفيه فصل حاد بين الشعب اليهودي المقدس وبين الأغيار، أن في كتبهم يزعمون هذا التمييز العنصري بين اليهود وبين الأغيار الجويين أو الأمميين أو الأميين، وهو كل الأمم دون اليهود يسمون الأغيار. فأثر ذلك في ازدواجية المعايير بحيث تجعل الآخر هذا مباحا تماما عندهم، وتجعل استخدام العنف تجاهه مقبولا. ولعل في القرآن الكريم هناك إشارة إلى هذا النمط من السلوك اليهودي، ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فيجوز تسرق وتقتل وتفعل ما تريد في غير اليهودي. كذلك أيضا وقع اليهود في خطأ إدراكي جسيم حين ادعوا بأن فلسطين أرض بلا شعب، قالوا أن اليهود شعب بلا أرض وفلسطين أرض بلا شعب، فهم مصرون على هذه المقولة رغم أن الواقع اليومي يكذب هذه المقولة. فعلى الرغم من عمليات الإبادة والتهجير فلا زال الشعب الفلسطيني قائما يطالب بأرضه بعد أكثر من 50 سنة من الاحتلال، وأصبحت الانتفاضات الفلسطينية مصدر تهديد حقيقي للمستعمرات اليهودية التي تسمى خطأ المستوطنات، والتي زرعها اليهود كسكاكين في الجسد الفلسطيني لتقتله. مستوطنات مثل الألغام مزروعة في وسط الفلسطينيين لتقتل هذا الشعب، ولكنها بدلا من قتله وخذته فاستيقظ. إذا حاولنا أن ننظر للواقع من خلال عيون مستوطن يهودي يرى العالم من خلال هذه العدسات الإدراكية، يقول: إذا ظهر عربي على شاشة وعيي فإنه يتحدى خريطتي الإدراكية، المفروض أنه غير موجود، وإن تجاثر وطالب بحقوقه فهذا دليل على جهله وتخلفه ولا بد من تلقينه درسا، وإن بدأ يتحرك نحوي أنا اليهودي عضو الشعب المختار وصاحب الحقوق المطلقة فهذا يعني أنه إنسان مجنون وخطر لا بد من القضاء عليه، فالعرب لا يفهمون سوى لغة القوة. هنا يتحول العنف الإدراكي إلى عنف فعلي مسلح، وهو الذي يسمى فعلا بالإرهاب، فتنطلق الصواريخ والمدافع والطائرات لتصبح فلسطين أرضا بلا شعب، لأنهم قالوا أن فلسطين أرض بلا شعب، فلما بيصطدموا بالواقع ويرون شعبا فالحل إيه؟ ده شعب خطير، شعب إرهابي، نبيده كي تصبح فعلا، يعني إيه؟ كذبوا الكذبة وصدقوها ثم يحاولوا أن يفرضوها بأن يبيدوا هذا الشعب. فتنطلق الصواريخ والمدافع والطائرات لتصبح فلسطين أرضا بلا شعب، أو أرضا يقتنها شعب لا سيادة له، يعيش داخل كانتونات تراقبه العيون الصهيونية المسلحة لتضبط حركته وتجعله يتحرك داخل حدود الإدراك الصهيوني. وحينما يطالب الصهاينة الفلسطينيين بالجلوس معهم على مائدة المفاوضات فهم يطلبون منهم ذلك وهم قابعون داخل إدراكهم الصهيوني، فيعرضون عليهم سلاما صهيونيا حسب شروط صهيونية يضمن استسلام الفلسطينيين، فإن لم يقبل الفلسطينيون الاستسلام فإن جيش الدفاع أو السلام الشجعان على رأي أبو عمار إن لم يقبلوه فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيتحرك ليدك المنازل ويسويها بالأرض ليضمن أن الواقع الفلسطيني يتفق مع الإدراك الصهيوني له. كل الهدف أن الفكر التي زرعوها أو زعموها وهي أن فلسطين أرض بلا شعب، فإذا وجد شعب فهو غير قادر أن يتخلى عن هذا التشوه الإدراكي، بل يحاول أن يبيد هذا الشعب كي تتحقق هذه المقولة. من مظاهر اضطراب الإدراك الصهيوني تصورهم بأنهم قادرون على محو الجغرافيا والتاريخ المسلمين، واستبدالهما بخرائط وتواريخ يهودية. في وقت من الأوقات ما أدري ما زال أم لا، في أحد الكتب الجغرافيا أو التاريخ موجود خريطة ليثرب مدينة منورة مكتوب عليها يثرب مدينة يهودية. وصل العبث إلى هذا الحد. ولكن طبعا يعني كما تقول الحكمة، قد تستطيع خداع بعض الناس كل الوقت أو تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. أن الباطل دائما إلى المحلال وإلى انكشاف. نحن نسمع الآن تصريحات من أقوى ما يكون، فاض الكيد واليهود على علو كبيرة، وأمريكا التي يخاطبها شارون بقوله نرحب بكم في القدس عاصمة الولايات المتحدة الإسرائيلية. يعني إحنا ند، وهي في الحقيقة مش ند، أمريكا ذليلة لرأس مال اليهودي وللكونجرس اليهودي وللانتخابات، لأنه عارف أي واحد هيخرج عن الخط. وطبعا دي الغرب ناس ما تعرفش حاجة اسمها مبادئ، هي المسألة عندهم مصالح. فبوش رغم وجهه القبيح وغبائه السياسي هو العصابة التي حوله، عاد الموضوع ما فيش النهاردة. يعني كوفي عنان اللي هو بتاع خيال المئات ده نطق، ليه؟ لأن المرة دي ما فيش أمل في تجديد الفترة الأمانة العامة المتحدة، أن هو مفروض مرتين ما بيزودش عليه، فالمرة دي خلاص هو كده كده مفيش أمل أنه يجدد. لو كان هيجدد كان عمل سلوك آخر، لكن اليوم تكلم كلاما يعني إلى حد ما يعتبر خرج عن الخط. واضح؟ فعملية محاولة محو الجغرافيا والتاريخ المسلمين واستبدالهما بخرائط وتواريخ يهودية، وظنوا أن ذلك يمكن أن يمر بسلام، ولم يستطيع رؤية استحالة ذلك تاريخيا وحضاريا وعقائديا ونفسيا. فهم الآن وإن شعروا بأنهم يحاصرون الفلسطينيين، إلا أنهم في ذات الوقت محاصرون من كل الجهات بشعوب إسلامية تمقتهم وتتحين الفرصة للانقباض عليهم، وأنهم مهما حاولوا تزييف الواقع فإن الجسد العربي أو المسلم طبعا يرفضهم ويلفظهم، وإن محاولة اندماجهم في المجتمع الإسلامي بعد تغيير اسمه إلى مجتمع شرق أوسطي هي محاولة يقف دونها التاريخ، وتقف دونها الجغرافيا، وتقف دونها العقيدة، وتقف دونها الطبيعة العنصرية لليهود. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية ادعاؤهم بأنهم شعب الله المختار، ودي المنطلقات اللي بيتصرفوا من خلالها. ونتذكر عبارة قالها بن جوريون، وهي عبارة أيضا إن إحنا بننسى كتير، بننسى كتير قوي قوي، كما قال موسى ديان إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا فما أسرع ما ينسون. فبننسى كتير قوي قوي. كلمة بن جوريون بتعكس أيضا وتعطينا جوابا مقنعا على سلوكيات شارون وأمثاله من التفاحين، وهو أنه قال نحن في إسرائيل لا يهمنا ماذا يقول العالم عنا، ودي يعني كانت لسه الدولة في بداية نشأتها، لا يهمنا ماذا يقول العالم عنا، حقوق الإنسان، مش عارف النظام الدولي والشرعية الدولية وكل هذا الهراء، هم أصلا لا يأبهون له ولا يكترثون به، وماضون في خطهم المدمر بكل ثقة وبكل وضوح. فاليهودي في ضوء علوم الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا يعني يعتبر من أبعد الجماعات البشرية عن النقاء العنصري الذي يدعيه. يقول عالم سويسري وجين تيتار إن جميع اليهود في نظر علماء الأنثروبولوجيا على الرغم مما يدعيه اليهود المنضوون تحت الفكرة العنصرية الإسرائيلية بعيدون عن الانتماء إلى جنس يهودي. الشاهد لن نفيد في هذا كثيرا، لكن طبعا هم اختلطوا بأمم كثيرة جدا، بحيث اليهود الحقيقيين يكادون ينعدمون الآن، ومع ذلك هم يصرون على أنهم عنصر عرقي وأنهم شعب الله المختار. وإلا فمن أين يعني جاء يهود الفلاشة اللي هم السود، يهود السود من إثيوبيا، إيه علاقتهم ببني إسرائيل من ناحية الأنثروبولوجية؟ طبعا تداخلوا مع الأمم تداخلا بحيث يكادون يكونون قد ذابوا، وقليل منهم من يصدق عليهم أنهم من بني إسرائيل. فاتصل الشعب العبراني منذ عهد إبراهيم خليل الله إلى أن قامت لهم دولة، وإلى أن أعيدت لهم دولة حديثة بأمم عديدة وامتص كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم وامتزج بهم بالمصاهرة وغير المصاهرة، فلم تبقى دماؤهم نقية كما يزعمون وكما يتوهم بعض الناس. من مفاهيمهم الخرافية أنهم شعب الله المختار، وأن في النقاء العنصرية، أن دمهم كله دم يهودي وأن السلالة كلها ما دخلش فيها أي عنصر آخر غير يهودي، فهم يستخدمون المفاهيم الخرافية للإبقاء على تماسكهم وترابطهم عبر المراحل التاريخية المختلفة. هذه المعتقدات على الرغم من أنها جلبت لليهود كراهية الآخرين، لكنها كانت تضمن لهم البقاء ومقاومة عوامل الإبادة والفناء، حيث عاشوا منذ السبي البابلي في القرن الثالث قبل الميلاد والتشريد الروماني منذ القرن الأول الميلادي يصارعون عوامل الفناء. وكانوا يعبرون عن هذه المعتقدات الخرافية بألفاظ مثل أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يحاولون خداع أنفسهم والتواري خلف هذه الأسماء ليواجهوا الواقع الذي يعيشون. فصحيح الناس كلهم ينبذونهم ويكرهونهم ويبغضونهم، فلا يهمنا أن تبغضونا، فنحن أحباب الله، يكفينا أن الله يحبنا، أبناء الله، أحباب الله، حلفاء الله، وبأن الله لن يعذبهم، وأن بقية البشر مسخرون لخدمتهم، وأنهم الأقوى والأصلح. إن اعتقاد اليهود كما قال الدكتور ضابع، إن اعتقاد اليهود في اختيار الرب لهم ليس مجرد مفخرة يتشدقون بها، بل هو برنامج، فبهم بتصورهم باليهود يعاقب الله الأمم الأخرى، وهم الذين يبقون وحدهم في آخر الزمان متسلطين على رقاب العالم، وهم باختصار الذين يلعبون دور البطولة على هذا المسرح الهائل، مسرح التاريخ. والأمم الأخرى ليست إلا أشخاصا ثانوية خلقها الله لتكملة مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثها، على نحو تظل فيه البطولة لإسرائيل. ومن هنا تبرز خطورة النفسية الإسرائيلية على أمم العالم، ويتضح مدى احتياجها لعلاج ناجع لابد أن يكون مرا، حتى تصحو من غرورها لتندمج في أمم هذا العالم. من مصطلحات اليهود أنهم يسمون أنفسهم أيضا الشعب الأزلي، بالعبرية عام علام، كما يسمون أنفسهم الشعب الأبدي، وبالعبرية عام ينصح، وهكذا تطاولوا على الرب فتخيلوا أنهم يشاركونه في أزليته وأبديته، فهم الشعب الأزلي والشعب الأبدي، وأنهم يعني كالله لا أول لهم ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. لما كانوا يشنع عليهم بهذا الكلام أو يعني يفضع هذا الكلام، كان يرد بعضهم فيقول إن المقصود أننا أقدم شعوب العالم وأننا أدوم شعوب العالم، فهذا معنى الأبدية والأزلية. وطبعا هذا أيضا من الخرافات، فإنهم ليسوا أقدم من الفراعنة ولا من سومر وبابل وأشور ولا من الهنود ولا من الصينيين ولا من العرب. واضح؟ أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية عقدة الاضطهاد، فهذا هو أقرب مدخل للشخصية اليهودية، عقدة الاضطهاد التي حملوها معهم منذ نشأتهم الباكرة. هذه العقدة كانت تكبر وتتضخم عبر العصور، ومنها كانت تنطلق سلوكيات مميزة لليهود بناء على عقدة الاضطهاد، أنهم مضطهدون، أن الناس كلهم يضطهدونهم. فمن السلوكيات التي نشأت عن عقدة الاضطهاد الحذر، التوجس، العزلة، محاولة السيطرة على مراكز القوة في المجتمعات، والاحتيال والخداع إلى آخره. وحينما تذكر كلمة الشتات يتبادر إلى الذهن الشعب اليهودي، فقد كان سلوكه يدفع الأمم الأخرى إلى تشتيته في الأرض، ولا نستطيع أن نوجه اللوم إلى كل شعوب الأرض على مر العصور حين كانت تسلك هذا المسلك مع اليهود، ولكننا نستطيع بسهولة أن نتلمس دور اليهود فيما يحدث لهم. وهذا أشبه بالنظرية التي تقول إن للضحية دورا هاما فيما يحدث لها، ما من ضحية إلا كلها دور هام فيما يحدث لها من جريمة. فكذلك اليهود صحيح عانوا من الأمم التي شتتتهم وفرقتهم شذر مذر، ولكن لم يكن هذا ظلما لهم، إنما كان رد فعل من هذه الأمم تجاه أخلاق اليهود وطباع اليهود ونفسية اليهود. فالضحية لها دور فيما يحدث لها، وهذا الدور تلعبه الضحية إما بوعي أو بغير وعي، فتدفع الجاني إلى الإتيان بفعله تجاه هذه الضحية. والشتات ظاهرة كثيرة الوقوع في تاريخ اليهود حتى قبل ظهور كلمة الشتات، فاليهود تصوروا وضعا طبيعيا لكيانهم كان في جوهره منافيا للطبيعة، وبنوا على هذا التصور كل شعورهم بالاضطهاد. يعني نحن نلاحظ أن كم من قوم أمم يتبعون دينا واحدا ولكن لهم ليسوا من أصل واحد، فمثلا العالم الإسلامي على سبيل المثال كلهم يتبعون دين الإسلام، ومع ذلك نجد الهندي والباكستاني والصيني والروسي والعربي ونحو ذلك. لكن حدث أن استطاع اليهود في فترة قصيرة من تاريخهم أن يتجمعوا في أرض لم تكن لهم، وهي أرض فلسطين. التوراة نفسها تتكلم عن سكن يعقوب لفلسطين، فتقول وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان، وهي أرض فلسطين. ثم تحول تجمعهم هذا إلى مملكة قصيرة الأجل، تعاقب على عرشها شاؤول وداود وسليمان في مستهل الألف الأولى قبل الميلاد. ثم راحت هذه المملكة تضمحل، إذ انقسمت إلى مملكتين صغيرتين ضعيفتين بعد موت سليمان عليه السلام مباشرة. طبعا تعرضت هذه المملكة الصغيرة أو هذا الكيان الضعيف اللي هو الدولتين، لم يستطيعوا أن يقاوموا الفراعنة والآشوريين والكلدانيين، وكانت إحدى هاتين المملكتين مملكة إسرائيل في الشمال في شمال فلسطين، وتتخذ لها هناك عاصمة هي السامرة في قضاء نابلس. أما الأخرى فكانت مملكة يهوذا في جنوب البلاد بعاصمتها أورشليم. وزالت المملكة الأولى سنة 720 قبل الميلاد عندما انقضت عليها الجيوش الأشورية، وقد فرض عليهم الشتات على أثر الهزيمة. أما المملكة الثانية مملكة يهوذا فزالت سنة 586 قبل الميلاد على يد بخوت نصر الكلداني، وقد ضرب عليهم نوع آخر من الشتات، إذ نقل الكلدانيون كل من له قيمة في جماعتهم إلى العراق أرض بابل، وفرض عليهم إقامة جبرية في بابل في العراق على نهر الخبور يسمى تل أبيب. الكلدانيين لما دمروا المملكة الثانية انتقوا كل من له قيمة في جماعة اليهود ونفوه إلى العراق، وفرضوا عليهم إقامة جبرية في مكان في أرض بابل تسمى إيه؟ تل أبيب على نهر الخبور كما في التوراة. ولذلك اليهود بيحاولوا دايما، ما بينسوش الحاجات التاريخية دي أبدا، دايما يحاولوا يعملوا عملية رد اعتبار. فكما أن هذه الذكرى الأليمة بالنسبة إليهم وهم أنهم نفوا أو شتتوا في أرض بابل في العراق في مكان يسمى تل أبيب، حرصت اليهودية الحديثة على الإبقاء على نار الحقد اليهودي منذ هذا الحادث الذي يسمى في تاريخهم السبي البابلي. فتمت معقل اليهودية في فلسطين بتل أبيب أيضا، ده نوع من رد الاعتبار لهم، تماما زي ما عملوا في إيه؟ في جواز السفر الدبلوماسي لونه إيه؟ أحمر. قصته أتاتا أن كان السلطان عبد الحميد يمنع أي يهودي يحج إلى القدس من الإقامة إلا مدة معينة، وكان يصدر له جواز سفر أحمر اللون حيث يتميز، ولا يمكن من الإقامة أبدا في داخل القدس، يأتي فترة مؤقتة بالباسبور الأحمر ثم يغادر بعد ذلك. فردا للاعتبار فرضوا على الدبلوماسية العالمية أن الجواز السفر الدبلوماسي يأخذ نفس اللون الأحمر. بعد 70 سنة من السبي البابلي احتال اليهود على قورش الأول في إيران، وساعدوه كي يؤسس إمبراطوريته على أنقاض الإمبراطورية الكلدانية المتهالكة. قورش وعدهم في مقابل هذا التدعيم منهم بالعودة إلى فلسطين، يعني يشبه وعد بلفور في العصر الحديث وعد قورش اليهود الذين ساعدوه هناك. في سنة 70 ميلادية تنبه الإمبراطور الروماني فيسبازيان إلى تآمر اليهود وخيانتهم، فأرسل من الإسكندرية جيشا كبيرا يقوده ابنه تيتوس، فدمر الكيان اليهودي الضئيل المشاغب. ومن هذا التاريخ تفرق اليهود في العالم كله. هكذا كانت الفترة من 7 إلى 330 ميلادية مرحلة انتقال لليهود من فلسطين إلى الشتات بصور مختلفة، انتهت بتضافر القوى الرومانية مع العقيدة النصرانية في الضغط على اليهود. وأخيرا أخذ هؤلاء اليهود يتفرقون ويمعنون في البعد عن مراكز الاضطهاد. لما اشتد الاضطهاد بالذات بعدما اعترفت الدولة الرومانية العقيدة النصرانية، اشتد الاضطهاد أكثر، فحاولوا أن يبتعدوا عن مراكز الاضطهاد إلى أبعد ما استطاعوا الوصول إليه من بلاد العالم، حيث عاشوا في هذا الشتات تتضخم في نفوسهم عقدة الشعور بالاضطهاد، ويتضخم معها الحقد على أمم العالم، فلا يبقى لهم حل بعد ذلك إلا العزلة التي ألقت بهم في النهاية في الجيتو. كذلك من المعلوم أنه لما ظهر الإسلام في جزيرة العرب واتخذ من المدينة المنورة قاعدة للانطلاق، كانت توجد هناك 3 قبائل يهودية. أصل رحيل اليهود إلى جزيرة العرب كان بسبب اعتقادهم طبقا للتوراة في بعثة نبي أمي من بلاد العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلا هم ذهبوا إلى المدينة بناء على نبوءات أو أخبار في التوراة تخبرهم ببعثة نبي من هذه البلد، فهم كانوا يمكثون متربصين بعثته، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا. من يذكر؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم كانوا موجودين، وكان لما يحصل بينهم صراع وبين المشركين يقولون طيب انتظر، احنا منتظرين نبيا سوف يبعث، اذا جاءنا نقاتلكم معه فنغلبكم. فاذا سر وجود اليهود في المدينة كان أن أوائل اليهود الذين هاجروا إلى الجزيرة العربية كانوا يترقبون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر وجود اليهود في بلاد المغرب الإسلامي بالذات في المغرب أنهم فروا من الاضطهاد لما حصل الطرد للمسلمين من الأندلس، وبالتالي طبعا حصل اضطهاد لليهود، فلم يجدوا ملاذا آمنا سوى في بلاد المغرب الإسلامي. ولكن كالسرطان أيضا تمكنوا من الجسم الإسلامي هناك وأفسدوا أيما أفسد. نعم. فإذا حاولوا أن يتشتتوا أو تشتتوا بالفعل في آفاق الأرض ابتعادا عن مراكز الاضطهاد، حيث عاشوا وقد تضخمت في نفوسهم عقدة الشعور بالاضطهاد، وتضخم معها الحقد على أمم العالم، وبالتالي انضووا إلى العزلة التي ألقت بهم في حواري اليهود، حارة اليهود في كل مكان. كان في حاجة اسمها حارة اليهود الجيتو، يعيشون فيها منبوذين معزولين منطوين على أنفسهم. طبعا اليهود كانوا يعيشون في المدينة على الربا وتجارة السلاح وبث الفرقة بين قبيلتين عظيمتين في يثرب هما الأوس والخزرج بسبب الدس اليهودي. أما دور اليهود في الإفساد وفي محاربة الإسلام فيعني حديثه يطول ونتجاوزه الآن اختصارا. فمعروف كيف الرسول عليه السلام عقد معهم معاهدة، ولكنهم غدروا وتأمروا حتى حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء حجر من أعلى الحصن على رأسه أو بدث السم في الطعام، بل بلغ تأمرهم إلى حد أن بني قريظة اتفقوا على مع قريش على السماح بأن يدخلوا المدينة من ناحيتهم، ثم عوقبوا بالجلاء، الجلاء بني قينقاع بني النضير عن المدينة، وقتل رجال بني قريظة وسبي نساؤهم وأطفالهم. تجمعوا في خيبر وتحصنوا بالحصون وراحوا يدبرون المكائد للمجتمع المسلم هناك. كان اليهود في ظل الإسلام ينعمون بأقصى درجات التسامح والحرية التي لم ينعموا بها في عصر من العصور، ولذلك استطاع اليهود أن يتنقلوا في جميع أرجاء الدولة الإسلامية التي أخذت في الاتساع حتى وصلت إلى أوروبا. وذهب اليهود إلى أوروبا عن طريق الأندلس، لكنهم لم يكفوا عن التآمر حتى ضد النصارى هناك في الأندلس، واضح، مما أوجد سخطا من النصارى في الأندلس عليهم. جاءت الحروب الصليبية فألهبت نيران هذا السخط، بحيث كثرت حوادث اعتداء الصليبيين على التجمعات اليهودية الواقعة في طريقها أثناء مرور الحملات، واشتدت العداوة بين اليهود والنصارى الألمان، حتى كانت تفرض غرامات وإتاوات على الجالية اليهودية هناك، وتكرر الاعتداء عليهم إبان اللحمتين الصليبيتين الثانية والثالثة. في المقابل كان اليهود لا يرحمون أي نصراني ويستغلون حاجته فيقرضونه بالربا الفاحش، وإذا عجز عن السداد سلبوه بيته وجميع مقتنياته، ولذلك تعمقت صورة اليهودي المرابي المستغل، وبسبب ذلك صدرت أوامر رسمية بأن يضع اليهود حلقة على صدورهم لكي تميزهم، فتعرضوا طبعا للإهانة والعنف حتى استنجدوا بما يسمى البغاء. أحس اليهود أن المجتمع الأوروبي قد لفظهم فآثروا السكنة في أحياء وحارات خاصة بهم، كانت تسمى حي اليهود أو حارة اليهود أو اليهودية، وكانت هذه المستوطنات شديدة الزحام شديدة القذارة تنتشر حولها الأقاويل الساخرة الحاقدة، إذ كان الناس يعتقدون أنها مأهولة بالسحرة والمشعوذين وأن العفاريت تسكنها مع اليهود، بل إن الرسامين في تلك الفترة تعودوا أن يرسموا اليهودي على شكل الشيطان له قرنان وذنب يتدلى وراء قفطانه، وقد يكون له طرف مدبب مثل سنان الرمح. انتشرت كذلك منذ تلك الأزمنة تهمة الدم التي تنسب إلى اليهود ذبح بعض النصارى وخلط دمهم بخبز عيد الفصح، وهذه تهمة ثرت في كل أنحاء العالم، والقصص كثيرة جدا في هذا الأمر، حتى هنا في بورسعيد حصلت بعض الحوادث أن اليهود في عيد الفصح بالذات بيعجنوا فطيرة بدم واحد يعني نصراني، وفي تفاصيل بقى في حكاية هذا الأسلوب أن إزاي يذبحوه ياخدوا دمه يعجنوه بالعجين إلى آخره، فهذه قصة مشهورة جدا ونرجئها الآن لن نفصل فيها الآن اختصارا للوقت، لكن هذا مما شاع جدا عن اليهود، فظلت هذه التهمة تنبثق شرقا وغربا وتنتشر حتى مشارف القرن العشرين، وحصلت أحداث ساخنة بسبب هذا الأمر حتى مات كثير من اليهود بسبب هجوم النصارى عليهم، واضطر الإمبراطور فريدريك الثاني متوفى سنة 1250 ميلادي إلى تخصيص حي مغلق يسكن فيه اليهود وحدهم تأمينا لهم وتجنبا للاضطرابات. بعض مؤرخ اليهود يقولون أن الحي ده كان اسمه باللغة الإيطالية بورجيتو يعني قرية صغيرة، ثم بفعل الزمن ومرور الزمن تأكلت هذه اللفظة فلم يبق منها إلا الجزء الأخير منها اللي هو جيتو يعني حارة اليهود جيتو، فانتشر هذا الاسم حتى أصبح يطلق على كل أحياء اليهود المماثلة في أوروبا. طبعا هنا في مصر في كل مكان تقريبا في حاجة اسمها حارة اليهود معروف. توالت أحداث التنكيل باليهود بسبب سلوكياتهم العنصرية العدوانية بعد ذلك، فانتبهوا استصحبوا دائما اللي احنا نقوله كلهم شارون، ده شارون ده النموذج الموديل اللي بتنعكس فيه الصفات بصورة واضحة، فكلهم شارون ليس فقط في هذا العصر بل من عصور، وليس هذا ظلما من المسلمين لأن اليهود أعداءهم فهم يتهمونهم، لا ده كل شعوب الأرض أخذت منهم هذا الموقف، فالتاريخ يعيد نفسه وهذه طبيعة مستقرة لن تتغير والله تعالى أعلم. هتلر نفسه نكل بهم كما هو معلوم في الحرب العالمية الثانية، وإن كان اليهود قد ضخموا موضوع المذابح النازية كما يقولون من أجل استدرار عطف يعني العالم معهم وحتى يستطيعوا أن يستصدروا قوانين تحميهم من اضطهاد المتعصبين ضدهم. راح اليهود بعد ذلك يحدثون إسقاطا وإزاحة للصفات الكريهة التي التصقت بهم على المسلمين، وده سلوك أيضا نحن نلمسه. الكتاب مكتوب من مدة يعني ليس وليد الأحداث الحالية أو حتى أحداث الانتفاضة القريبة، لا ده مكتوب من مدة، فما حصل الآن يؤكد يعني هذا الشيء يتكرر وسلوك عادي جدا، وهي عملية الإسقاط كحيلة دفاعية، إنسان يكون فيه نقص معين فيحاول أن يزيل النقص عنه بأن يتهم الآخرين بهذا النقص، وطبعا نحن نرى الآن كأجلى وأوضح ما يكون حينما يتهمون المسلمين والفلسطينيين بأنهم إيه؟ إرهابيون. فراح اليهود بعد ذلك يحدثون إسقاطا وإزاحة للصفات الكريهة التي التصقت بهم على المسلمين، فتحركت آلات إعلامهم الضخمة في كل مكان وراحت تستغل كل حادث لتلصق بالمسلمين صفات العدوان والتآمر والعنف والقذارة والخداع إلى آخره. حتى إن في قاموس في أمريكا عمل واحد يهودي مع واحد تاني اسمه ويبستر، غير قاموس ويبستر اللي هو المستقل قاموس العالم الجديد. في قاموس ويبستر هذا جايين جنب كلمة أرابيك أو أرب، كاتبين جنبها إيه؟ متشرد، متثول، نصاب، قذر، واغد، لئيم، حقير. يعني إيه؟ إن دي كلمة مرادفة لهذه الصفات، معنى كلمة عربي تساوي كده القاموس. فهكذا اليهود يحاولون إسقاط الصفات التي يعني هي راسخة فيهم بالفعل، لكن بفعل الآلة الإعلامية الضخمة وسيطرتهم الخطيرة على أدوات الإعلام بالذات في العالم الغربي وبالذات في أمريكا، فهم يصنعون عقول الناس بهذه الطريقة. وطبعا مما يؤجج الموقف الأمريكي استغلال أحداث سبتمبر كما هو معلوم، واضح. وبعدين جاية كمان قناة الجزيرة، الشيء اللي فعلته أول أمس ده يعتبر يعني إما رعونة وحماقة وإما عمالة، أنها تقدم هدية لأمريكا وإسرائيل في هذه الظروف، وتأتي بالاعتراف المزعوم لأحد الشباب الذين نفذوا في زعمهم يعني هذه الحادثة. فطبعا هدية على طبق من فضة لأعداء المسلمين، مما يعني فعلا يشير بأصابع الاتهام لهذه القناة التي يسميها البعض الخنزيرة. وقع بعض المسلمين في هذا الفخ وراحوا يصدقون هذه الصورة النمطية التي ألصقها اليهود بالمسلمين. نتوقف الليلة عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم هذه الدراسة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.